والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة، والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع. اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل علينا يا رب العالمين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.